الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة الجديدة. نتكلم في هذه الحلقة حول محور مهم من محاور التربية. لا بد أن يعتاد الأبناء على مسألة إصدار الأوامر، وإن كانت هذه الأوامر التي يلقيها الوالدان ينبغي ألا تكون كثيرة تشعر هذا الابن وهذه الابنة بالملل، وتبين وكأن هذه الساحة التي يعيشون فيها هي ساحة أمر ونهي، ليس فيها شيء من متعلقات الحياة وأحاديث الحياة الأخرى. ولذلك هذه الأوامر لا بد أن يكون لها دور في حياة هؤلاء الأبناء، وأن يكون لها وجود، والذي ينبغي أن تكون هذه الأوامر حازمة. وفي الحزم المقصود من خلال ذلك أنه لا بد أن تنفذ، على أنها مع هذا الحزم ومع إشعار هذا الابن وهذه الابنة أن هذا الأمر لا بد أن ينفذ، ينبغي أن تتضمن اللهجة أيضا استعداد الأب والأم لمساعدة هذا الطفل. فحينما يكون الأمر مجرد، ربما يرفض الابن لا سيما في بداية حياته تطبيق هذا الأمر، بل وإنه كلما زاد على الطفل الإلحاح شعر بالرغبة في العناد وعدم الرغبة في القيام بما يطلب منه من أعمال. لكن هناك طريقة من أجل أن يأخذ بهذا الأمر وأن ينفذه، وهو أن تكون هناك إشعار له بأننا سنساعدك فيما قلناه لك. فلو أن طفلا دخلت عليه في البيت ووجدته قد قام بإلقاء الأواني أو ألعابه في غرفته مثلا، وأنت تريد أن ينظف هذا المكان، فما أجمله أن يكون الأسلوب: فلان هيا لنجمع هذه الأشياء. ربما لو قلت له اجمع هذا وارفعه أن يكون هناك عناد، لا سيما إذا كان في بداية جولته وفي بداية إقدامه على هذا العمل وهو يريد أن يستأنس به. فلما تأتيه وتعرض عليه هذا العرض تجده يذعن لما قلت له، ولما تأتيه في هذه الطريقة، طريقة المساعدة في العمل، تجده يستجيب لك في ذلك. لذلك انظر إلى بعض الأبناء تجده يتلكأ ويستفزع بالبكاء ويزيد صراخه حينما تكون اللهجة لهجة التهديد، حتى لو على أمر صغير. فلما يقول له اذهب فاغسل يديك أو ادخل فافعل كذا، وتكون اللهجة شديدة من بدايتها، تجد أنه يتلكأ لأن طبعه العناد. لكن لو أن الأمر كان حازما من ناحية أنه لا بد أن ينفذ، لكن يكون اللهجة فيها شيء من الهدوء، فيها شيء من الدعاء. ولذلك من أفضل الأشياء أن يكون دائما أسلوبك مع الولد والبنت أن يكون فيه الدعاء، حتى إن بعض الناس يقول حتى في لحظة الغضب وأنا غضبان أقول اذهب الله يصلحك، اذهب الله يوفقك، اذهب الله يهديك. وهذا أفضل من أن تكون المسألة كلها دعاء وأن تدعو عليه. ومن رحمة الله عز وجل أنه لا يستجيب لكل دعاء يدعوه الوالد على ولده، وذلك قال أهل العلم في قول الله عز وجل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قالوا هذا في دعوة الوالد على ولده. لكن من رحمة الله عز وجل أنه لا يستجيب لكل دعاء، لأن دعاء الوالد على ولده مستجاب، وقد تدعو على ولدك في لحظة توافق ساعة إجابة. كم من واحد يقول لابنه اذهب عسى عيني ما تشوف عينك، اذهب عسى أنك ما ترجع، اذهب عسى أنك تفعل كذا وكذا، ثم توافق ساعة إجابة، أو أن الله عز وجل يعاقب هذا الداعي، يعاقبه والبلاء موكل في المنطق فيحصل له ما دعا حتى يؤدبه سبحانه وتعالى ويبين له الجرم الذي قام به، ثم بعد ذلك يعض أصابع الندم أنه دعا بهذا الدعاء. إذن حتى الأوامر تكون بهدوء، وجميل أن يعتاد الأبناء على الهدوء حتى لو كان طبعك في حدة، يكون عندك هدوء، حزم أنه لا بد أن ينفذ لكن بهدوء، حتى تكون شخصياتهم بعد ذلك هادئة ويكون نقاشهم هادئ. وحتى لو كانوا مع مستقبل الأيام يحتاجون إليك بشيء، لا يجدون شيئا من الحواجز التي تمنعهم من الحديث مع الوالد أو الوالدة وطرح المسائل عليهم وبيان ما يريدونه من الحاجات. ولذا لا بد أن يكون عندنا هذا، مع معرفة أنه لا بد أن يقال الإبل لا. وليس من الأمور التربوية أنك تنفذ كل ما يريده الأبناء. ولذلك يقول أهل التربية أن الأم التي تلبي جميع طلبات طفلها بلا استثناء هذه أم مخطئة في طريقة تربيتها لهؤلاء الأطفال، وذلك أنه يستقر في عقل الطفل أن من حقه الحصول على كل شيء ولا يعود يميز بين ما هو مفيد وما هو ضار، وعند ذلك يصدم في مستقبل حياته حين لا يستطيع الحصول على كل ما تشتهي نفسه. فلا بد أن يعرف أن هناك أمور لن يستطيع أن يحصل عليها. ربما جلست مع بعض الناس الآن حتى وهو كبير سن يقول، وهو يتحدث عن نفسه في أمر معين، يقول جاهدت حتى أحصل عليه. قلت ولما؟ هناك بدائل كثيرة. قال لأنني اعتدت من صغري أنني إذا أردت شيئا لا بد أن أخذه. فبقيت معه هذه الفكرة وهذا الخلق، وعاش عليه أنه يحصل على كل ما يريده. طيب، يحصل على كل ما يريده، ممكن أن يكون إنسان تقي نقي وعنده ضوابط شرعية تمنعه من التجاوز، فيقف عند حدود معينة مع الألم الداخلي أنه ما حصل عليه. لكن هذه ممكن أنها تركب أيضا تركيبا تربويا خاطئا، وهو أنه يحصل على ما يريده حتى لو كان هذا الأمر خاطئ، وحتى لو كان هذا الأمر فيه ما فيه من تجاوز الحدود. ولذا لابد أن يعرف الأبناء حتى في بعض الأحيان التي تستطيع أن توفر لهم ما يريدون أن يمنعوا من ذلك. لكن مع ذلك لا يقال للطفل حين يطلب رغبة لا مانع من تحريقها، يقال له لا، ولكنه في حالة معينة. لو أنه جاء يستأذن من أجل أن يلعب، فلا يكون حياتنا معاهم لا من غير تبرير. ضع البدائل. يعني ممكن يكون طفل ويريد أن يلعب وعليه شيء من الواجبات المدرسية، أنت لا تقول لا بإطلاق لأن هذا ليست في محلها. لكن لو أنك وضعت له بديل، قلت أولا أنهي واجباتك ثم افعل ما تريد. إذن طيب، بعض الناس الآن أبناؤه يعيش على الوجبات السريعة، وكثير منها فيه أضرار بدنية على هذا الطفل وأضرار نفسية، وتؤدي إلى كثير من الأمور من بعض الأشربة وغيرها التي يشربون، تؤدي إلى هشاشة العظام وغيره وغيره. رأيت من بعض الناس التربويين المحنكين في هذا الباب وهو يبغض أن يشتري لأبنائه شيء من المطاعم، اعتمد معهم طريقة، يقول له كل هذا الغداء وسآتيك الليلة بوجبة. فبنى جسمه من ناحية الغذاء، ما قال له لا بإطلاق ولا قال له نعم من غير قيود. كل طعامك وسأشتري لك، دعني أراك تأكل وجبة الفطور وهو ذاهب إلى المدرسة، وسأشتري لك اليوم كذا وكذا. ومع ذلك لا يكون دائما يوفر له ما يريد، بل إن هذه الأمور تكون في بعض الأحيان يعطى منها شيء من الانفتاح، وفي بعض الأحيان لا بد أن تقيد عليه وأن لا يكون الأمر بإطلاقه، لأنه من أجل أن تكون الشخصية متزنة لا بد أن يتعامل مع جميع وقائع الحياة. ومن وقائع الحياة أنه هناك أمور يقال له نعم فيها، وهناك أمور يقال له لا، حتى يعيش في مستقبل حياته وهو قد درس أنه ليس كل ما يتمنى المرء لا بد أن يأخذه، وقد يتمنى أمنيات فتحول بينه وبين الحصول عليها كثير من الحوادث، فلا ينصدم بهذا الواقع ولا يبقى مهزوز الشخصية مدمر نفسيا ويشكي لهذا وذاك، بل إنه يعرف أن هذه هي الحياة، أخذ ورد. نستكمل ما تكلمنا به إن شاء الله في هذا المقام في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.